بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى سابا من شهر الله المحرم مواكو الف موجة من أربعين تاتو كتك درس كتاب كفاية المتعبد وتوحة المتزاهد الحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. Tuendelea kusoma mlango wa fadhila ya sadaqa. Tuifikia kauli al-musannif rahimahullah, qala wa rawa Abu Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man anfaqa zawjayn fi sabilillah ta'ala nudiya fil janna ya Abdullah hadha khair فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. قوله من أنفق زوجين، قال الحسن البصري يعني اثنين من كل شيء، درهمين، دينارين، ثوبين. وقال غيره يريد شيئين، درهما ودينارا، درهما وثوبا، خفا ولجاما ونحو ذلك. قال الباجي يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله زوجين، نقل المصنف رحمه الله تفسيرات أهل العلم للمراد بالزوجين. أمنكو مونديش رحمه الله تفسير نينجي زونو فيوني زي نزويليزا زوجين هابا كنا تشكسولي ونيني فيتو فيويدي فيويدي. فقيل الشيئين من نوع واحد، wengine wakasema ni vitu viwili katika aina moja kama dirhamu mbili, dinar mbili, kwa lugha ya pesa ya kwetu shilingi mbili, wahakadha. Yani vitu viwili katika jinsia moja, mithlu dirhamaini au dinaraini au shataini mbuzi wawili au thawbaini nguo mbili au ba'iraini au ngamia wawili wa hakadha. Kwa hiyo man anfaqa zawjaini yaweza kubeba maana ya vitu viwili katika jinsia moja. Waqila almuradu bizawjaini shay'aini min naw'aini mukhtalifaini, na wengine wakasema bali ni vitu viwili katika aina mbili tofauti, mithal dirham wa dinar, kama tu dirham moja na dinar moja, au thawbin wa imama, nguo ya kuvalia na imama kilemba, au lijamin wa khufin, au atoe lijam, lijam ni likamba lofungiwa nao farasi, au khufu maoni vile viatu vya ngozi, au shatin wa ba'ir, au mbuzi na ngamia, wa hakadha. وقيل المراد بذلك العبادات وينجين وكسيمك ولكن نجو سديو أبني إبادة مثل ركعتين أو صيام يومين كما ركع بيلي ذا صالة أما كفونغس كمبيلي أو صدقتين صدقا بيلي وهكذا وهي imefasiriwa zaujaini kwa tafsiri hizo alizozitaja. Kauluhu fi sabilillah qila huwa makhsusun bil jihad, wapo katika wanaoviona amekwenda kwa ikitajwa fi sabilillah basi yahusishwa jihad fi sabilillah ndio inokusudiwa. Wa qila huwa ala al-umumi fi jami'i abwab al-khair, na wengine wakasema la bali ni am, imeenea milango yote ya khair. Kweni fi sabilillah ikiwa ni sadaqa ya chakula sabilillah, bimaana kwa ikhlas kwa ajili ya Allah. Ikiwa ni nguo zimetolewa fi sabilillah, bimaana zimetolewa kwa ajili ya Allah. Wa huwa al-adhhar, na katika hadithi ambayo yadhihiri zaidi kauni kwa fi sabilillah ni am. Manake asema man anfaqa zawjaini fi sabilillah, kwa ajili ya Allah, katika njia ya Allah. Qawluhu nudiya fil jannati ya abdallah hadha khairun. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, al munadi hum khazanatul jannati kama warada fi lafdhin akhar lil hadith ta'ahu khazanatul jannati كل خزنة باب أي فلها دمة معنى أيتها هب جوهك ونوميت لملائكة ولملائكة ولوكيليش وكتك ملانغو يا بيبو وتكوه كمويت يلي أنا يفاني عملك ما هي خير. وقولهم هذا خير زيادة ترغيب للدخول من ذلك الباب, يعني هكو كنا خير جو kuna mambo mazuri huku aitiwa, si kama mfano mtu yuaitwa alafu haambiwi kuna nini. Sasa hapa azidishiwe kutiliwa rahba ili aende katika mlango ule. Hata hapa duniani mfano mtu msimama mlangoni, njoo ingia huko, hujui kuna nini, pengine utauliza kuna nini kwa ninaitwa. Lakini hawa malaika wakiwa waita watu katika janna, mlango wa janna, watakuwa wakiwaita wakiwa kumwambia hadha khair, kuna khair. Qawluhu faman kana min ahli salati du'iya min babi salah, yule ambaye ni katika watu wa sala, bimaana mwenye kukithirisha sala, kwa sababu sala za faradhi kila mtu yaswali, kila muislamu aswali sala ya faradhi. Tofauti yako wewe na mwenzako ni kuwa wakithirisha kuswali swala za sunna. Kwa huyo atakayeitwa katika mlango wa sala, maana yake ana ibada nyingi sana za sunna ya sala, ataitwa katika mlango wa sala. Wa man kana min ahli aljihadi du'iya min babi aljihad, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqa, wa man kana min ahli siyami du'iya min babi riyan. قال وهذا فيه أن الأعمال الصالحة ولا سيما مباني الدين, هذا كنا فائدة كوا عمال جيما هاسو هاسو عمالي أنبازو ننجوزو زهي ديني كما في الصالة ننجنيزو كما في الحديث بني الإسلام على خمس, الإسلام ومجين وقت كنجوزو تانو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا, فهذه الأعمال موجبات لدخول الجنة. عمل هذي أكذفان يمجك وإخلاص نكتك عمال أمبازو زموجبشي يمجك وإنجيا ببوني. حتى إن للجنة أبوابا بأسماء هذه الأعمال, mpaka kufikia kuwa katika pepo kuna milango ya pepo ambayo yameitwa kwa majina ya hizi ibada. باب الصلاة، كنا باب الزكاة، كنا باب الجهاد. ومعنى الحديث كما يروي فتح الباري أن كل عامل يدعى من باب ذلك العمل. كلا مجا أتيتوا، كلا مجا متنداجي عمالي أتيتوا كتك إلي عمل ألوك وكيفاني. وقد جاء ذلك صريحا من وجه آخر، لم يكوجا قواز زيدي كتك وجه نجين حديث عن أبي هريرة لكل عامل باب من أبواب الجنة يدعى منه بذلك العمل. كلام تنداجي عمالي أنا ملانغو كتك ملانغو يا بيبو أتايتوا قول ملانغو أمو أليكو كثيريش عملي. خرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قوله ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، لم يسم باب الصيام مثل باب الصلاة والصدقة والجهاد، لأن صائم عطش نفسه وصبر على العطش طلبا لثواب ربه والفوز بمرضاته، والجزاء من جنس العمل، ولهذا سمي بهذا الاسم. تزامها فالفزوم زي صوم هيكويت باب الصوم ميت باب الريان. كونيني أسمى هيكويت باب الصيام كما في باب الصلاة والصدقة والجهاد وسباب أن يفنغ عطش نفسه أمجيوك نكيو نفسياك أكفن يصبر يوياكي وليكواناي وكتك مليب ويمولاوك مليزي الله سبحانه وتعالى نكفولك جشد يراضي زى الله سبحانه وتعالى نمليب سكزوت يلنغانا نكيلك تندر جوكفاني. الجزاء من جنس العمل نكسبوه كيتو باب الريان. نايلي تبيني كزمون زوكو نيوم تبقى تزمزي فضائل الصيام. قال الحافظ ابن حجر وقع في الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة. كتكي حديثكم تجي ملانغو منك كتك ملانغو يا بيب. وتقدم في أوائل الجهاد وإن أبواب الجنة ثمانية. متنقولي كتك ملانغو جهاد موانزو كولي كوا ملانغو أبا زمزيا صحيح البخاري أبا يشريشا كوا ملانغو يا بيب ني ناني كما في ملانغو يا موتو ني لسبا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. هي ني موتو أما بيبو نميلانغو ونميلانغو ناني. قال وبقي من الأركان من الأركان الحج فله باب بلا شك. كتك يزنغوزي من بكي حج بلا شك حج نانين ينملانغوكي ينملانغو كتك بيبو. وأما ثلاثة الأخرى أما ملانغو متاتو لبكية فمنها باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كنا ملانغو كوالي وني كزوية سيرة نكو سميه واتو ملانغو. رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن أشعث بن الحسن مرسلا إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفى عن مظلمة. حديث المرسل كوا الله سبحانه وتعالى أنا ملانغو بيبوني أميوكا هينجي كتك ملانغولي اسبكو يولي أليه سميهك وظلم اليفنيو أليه سميه تنجيكم لغو. نسأل الله من فضله. ومنها الباب الأيمن ملانغو كوليا وهو باب المتوكلين الذي يدخل منه من لا حساب عليه ولا عذاب. كنا ملانغو وليونيكم تجميع الله ولو تكوينجيا بيبوني بلا حساب ولا عذاب. وأما الثالث فلعله باب الذكر وين لكاني ملانغ وقمتاج الله فإن عند الترمذي ما يومئ إليه كتك صحيح كتك جامع الترمذي كنا حديث أمو يشري هيفو. ويحتمل أن يكون باب العلم والله أعلم. نكون احتمال كوا وملانغو نملانغو وعلمه والله أعلم. Almuhimu janna ina milango nane, na baadhi yake yametajwa wazi wazi kama katika hii hadithi ambayo tumeisoma. Qauluhu qala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, akasema Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala Sheikh Abdul Razzaq wa huwa sabaqul ummati ila al-khairat, hakuna mtu aliyekuwa akishindana katika khairi kama mfano wa Bakr. Alikuwa yeye ndio amewatangulia ummati Muhammad wote katika amal, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika huu umma ni yeye. Wa huwa khairu ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa afdaluha, yeye ndiye mbora katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ana fadhila zaidi ya wote katika ummati Muhammad baada ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Bal innahu radiyallahu anhu khairun nas ba'da an-nabiyyin min jami'il umam, bal Abu Bakr as-Siddiq ni mbora katika watu baada ya mitume katika umma wote waliopita. Wa hadha al-ma'na dalla alayhi al-Qur'an was-sunnah, na maana hii imekuja katika Qur'an na Sunna. Amma al-Qur'an fa fi qawlihi ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, kwa ummati Muhammad kwa ndio umma bora kuliko umma wote waliopita. Wa huwa khayru hadhihi al-umma, na yeye ndiye mbora katika huu umma, bila shaka atakuwa yeye ndiye mbora zaidi. Wa amma as-sunnah faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr wa Umar sayyida kuhuli ahli al-jannati min al-awwalina wal-akhirina ada an-nabiyyin. Subhanallah, hii hadith sahahahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika Sunan Tirmidhi wa Ibn Majah. Mtume sallam ataja fadhila ya Abu Bakr na Umar kuwa ndio wabora katika makamu ya watu wa peponi, yani watu wazima, watu wa peponi wao ndio wabora kabisa wa mwanzo mpaka wa mwisho, ada an-nabiyyin, isipokuwa nani? Mitume. Bimaana mitume wa Allah ndio mwanzo, kisha baada ya mitume wa Allah anayefuata katika ubora nani? Ni Abu Bakr, kisha ni Umar katika umma wote waliopita. Hili jambo la ajabu sana. Hivi hadhihi manzilatu, hiki ndio cheo alichopewa nani? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Tali manzilat al-anbiya'i fadlan fi kulli al-umam, cheo chake chafuata cheo cha mitume katika umma wote waliopita. Baada ya mitume wote anayefuata nani? Abu Bakr as-Siddiq, kisha Umar. Kuna watu waitakidi kuwa kuna watu wa kawaida wana ubora kuliko mitume katika umma waliopita, na hili waliitakidi hata sufia au watu wa tariqa au ambao tuishi nao. Nazungumzia wale wasomi katika awam masakini, hawezi kukubali leo katika awam, hawezi kukubali. Lakini mashekhe wao waitakidi kuwa mawalii katika huu umma ni wabora kuliko mitume wa Banu Israili, yani wabora kuliko Musa na Isa na wengineo katika mitume wa Banu Israili, waitakidi hivyo. Pengine mtu waweza kuona mimi nawasingizia. Kuna kalima ameizungumza Umar Bahafidh Al-Hadhrami Tarimi yule, ambaye yuaja karibu kila mwaka hapa Kenya, watu wamjua. Na kama waona mimi namsingizia, nyinyi wenyewe akija wafuasi wake muulizeni, mwambieni kuna kijana mmoja asema wewe wasema hivi kweli, kisha msikieni atawajibu nini. Huyu bwana ana kalima yazungumza, amzungumzia Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa ghafara lahu. Aeleza kisa ambacho ni ndoto, na hivi ndivyo vilivyo visa vya yani ashabu turuq sufia, wao mambo yao ni kuota, so walala waota, kisha ndio wa dini. Ataja pale kuwa Muhammad al-Ghazali alimuota mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na mitume wengine. Alipokuja yeye Musa akawa amekaa ubavuni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu nani? Kama hivyo akatakwa ajieleze yeye nani, akataja ana Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hashim Muhammad ngapi, kisha al-Ghazali محمد كباو على الغزالي موسى akamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kulingana na yeye alivyosema kisa cha uongo eh Musa akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam undhur ila hadha inma sa'altuhu an ismihi wa huwa yaqulu li Muhammad ibn Muhammad ibn ana ma sa'altu an ismihi wa isma bi wa ism jaddi sikumuuliza kuhusu jina la babake na nani na nani na nani mimi namuuliza jina lake nani asema ana ismi Muhammad khalas asema mtume sallallahu alayhi wasallam akamtetea al-Ghazali akamwambia Musa ya Musa alam yaqulillahu laka wama tilka biyaminika ya Musa faqulta hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra inma su'ilta ma tilka biyaminika ya Musa au jamaa akasema kwa daraja ya kihadhrami Sadaqta ya Muhammad, sadaqta. Awliya ummatik afdalu min anbiya bani Israel. Haya maneno ameyasema na mimi nimeyasikia na watu wengi wameyasikia alikuwa akitumwa. Hii itikadi ni kufrun akbar. Mukhrij min al-milla. Sasa usiniambie wewe unkufurisha, nakwambia hii itikadi kuitakidi kuwa kuna watu wa kawaida ambao ni wabora kuliko mitume ni kufuru. Haiwezekani kutokee kuna mtu ambaye si mtume akawa mbora kuliko nani? Kuliko mitume. Itikadi hii ni kufuru ambayo yamtoa mtu katika Uislamu. Sababu haiwezekani mtu wa kawaida akawa mbora kuliko mtume yoyote. Sasa bahafidhi amna bahafidhi نحن نسألك أنت يا بحفيظ كيستحي من نفسك يوني حاية تقوم بيكي حضرة ميوليو سوين زاكو أنا حاية استحي من نفسك ابو أنا حاية متومي صلى الله عليه وسلم سيما. الرسول يقول أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين من الغزالي حتى يكون أولى من موسى عليه السلام أبو بكر وعمر هواكوا بورا كليكو موسى عليه السلام نوينجينيو كتك متومي نيناني محمد الغزالي رحمه الله أو يتكوى نمبورا كليكو موسى نوينجينيو كتك متومي بنو إسرائيل هذه زندقة هذه زندقة هوني وزندك إما هي عقيدة خرافات na uzandiki. Sasa usikasirike msikilizaji wewe unempenda Bahafidh. Nenda kamuulize mwenyewe kisha njoo uniambie mimi kama ni mkweli ama ni muongo. Na uzuri siku hizi watu ukirekodi hivi kisha jamaa huivumbua ile audio kisha ikatiwa katikati. Sasa ukisema urongo wasikia hiyo. Sadaqta wana jamaa yako huyo azungumza. Ah kumbe bwana tuuza kweli bwana. Na akija muulizeni. Akija muulizeni wenyewe yani vipi? Si muongojea tawadhi kisha mpige takbira zaidi. Allahu akbar tawadhi alafu ile maji watu watakabaraka. Eh jamaa kuna corona siku hizi. Kuna maradhi ajabu yanatokea. Haya mambo yashapitwa na wakati. Watu washaerevuka, washasoma, washaelewa. Kumbe masahaba hivi walikuwa hawachukui maji ya udhu ya Abu Bakar wala ya Umar wala ya Uthman wala ya Ali wala yote katika masahaba. Walikuwa wakitumia ile jambo kwa nani? Kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Sasa msituambie jamaa yenu amefika daraja ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani ikiwa mtu amefika daraja ya mtu sallallahu alaihi wasallam sawa. Udhu wake tutautukua tutaupigania haswa. Lakini kumbe kijomba tu kikomumu tu jamaa kama sisi tu mumu tu. Alafu tuanze kupigania udhu wa mtu tumwe tushikwe na corona tushikwe na warishe utikwe na typhoid utikwe na baraa gani nini. Jana mmeona clip hata nyinyi mwenda mbali Tanzania tu hapo mmoja wajua hao waitakidi mawali dread mtu jidread yana marasta hakuchana uchafu jamaa nkuja ataka baraka zake hebu angalia hao jamaa walivyochafu mtu afungua mdomo wake karibu na mdomo ile alete kama ambaye anataka kumbusu mdomo kwa mdomo. Mwanzo nyi wachafu. Ha, mambo yafanywa na watu ambao minal ladhina wala naongukiwa na friji. Akitembea mtu kama atupa mawe. Si nyinyi mwanamume mzima fungua fungua mdomo wako mwanamume mwenzako ataka nini? Hii si dini hii jamani. Sisi tuwaambia wallahi hii si dini. Hakuna dini kama hii. Mmetoa wapi dini hii ndugu zanguni? Hebu acheni ya mambo bwana. Alafu siku hizi nzama za mtandao hizi. Ukifanya jambo yavutwa video. Kisha yaenezwa. Aibu, aibu ama. Aibu. Na sisi tuwaambia awamu wale wanaosikiliza achaneni nao hao watu wapoteza. Rudini katika sunna, wasikilizeni watu wa sunna, watawafundisha nyinyi swala, watawafundisha wudhu, watawafundisha zaka, watawafundisha saum. Hawafundishi nyinyi kuwatukuza wao, wawafundisheni nyinyi kumtukuza Allah na kumheshimu na kumtukuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na namna gani kumwabudu Allah, si kuabudu watu. Watu nini? Innahum la yughnu anka min Allahi shay'a, hawa kufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha waambiwa umetumiwa baraka zote. Hakuna baraka yote walionayo. Watu wana maasiya, wana mabalaa. Sallallahu alaihi wasallam. Kauluhu ya Rasulullah, kufuzi hapo inshallah ndakuja kuisoma katika kikao kitakachokuja inshallah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.